تأتي بالهاجرة حدثنا يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن شدة الحر من فيح جهنم فإذا اشتد الحر فأبرده عن الصلاة. وقال اشتدت النار إلى ربها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. وحدثني عن مالك عن أبي زناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتضمن معنى واحدا. الحديث الأول منها مرسل، ولكن الحديثين الآخرين مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتصل. الأول يحيى يعني يحيى بن يحيى الليثي عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار، عطاء بن يسار تابعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فروى التابعي عن رسول الله مباشرة وأسقط اسم الصحابي. على كل هذا المرسل يقويه الروايات الأخرى في البخاري ومسلم وفي الموطأ أيضا المتصلات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الحر الشديد الذي ترونه طبعا الكلام لأهل الجزيرة العربية في مكة أو المدينة، والحر هناك شديد ولا يقاس على ذلك المكان الأماكن المعتدلة كالشام مثلا. قال لهم إن شدة الحر من فيح جهنم، من إما أن يكون المعنى يعني شدة الحر هنا آتية من فيح جهنم، الفيح هو المكان الواسع المتسع، أي الاتساع الهائل لجهنم جعل أثرا من آثار حرارتها يصل إلى دنياكم هذه، فما ترونه من شدة الحر آت من فيح جهنم أو أي من شدة اتساعها ومن شدة لفظها. هذا التفسير تفسير حقيقي، شدة الحر آتية يعني من فيح جهنم، واحتمال أن تفسر الجملة بالمعنى المجازي يعني شدة الحر التي ترونها في الصيف من جنس فيح جهنم، من هنا بمعنى التبعيض يعني مو من ابتداء الغاية يعني آت من فيح جهنم، لا، المراد أن هذه الحرارة من جنس حرارة جهنم، مع الفارق طبعا بين الشدة الفظيعة هناك وبين اللطف هنا. وكلا التفسيرين صحيح، من العلماء من فسر بالطريقة الأولى ومنهم من فسر بالطريقة الثانية. ثم قال عليه الصلاة والسلام فإذا اشتد الحر يعني في الصيف فأبردوا عن الصلاة. أبردوا يعني يقال فلان أبرد، يعني دخل في وقت البرودة. يعني إذا كلمة أبردوا أي أخروا الصلاة إلى أن تدخلوا في وقت البرودة. وكان الظاهر أن يقال فأبردوا بالصلاة، إيش قال فأبردوا عن الصلاة؟ عن تأتي بمعنى الباء، يقولوا حروف الجر تتعاور، وعن حرف من حروف الجر، يعني تأتي عن بمعنى الباء، تأتي الباء بمعنى عن، تأتي اللام بمعنى الباء، وهكذا. ففي العربية يقال أبرد عن الصلاة يعني أبرد بالصلاة، كما العرب يقولون رميت عن القوس أي رميت بالقوس، ومرم عن القوس رميت بالقوس. ومن العلماء من قال بل عن على حقيقتها بالتجاوز، لكن ما المعنى أبردوا عن الصلاة؟ يعني تجاوزوا بوقت الصلاة، تجاوزوا عن وقت الصلاة إلى وقت البرودة، تجاوزوا عن وقت الصلاة مبردين أي قاصدين أن تصلوا إلى وقت البرودة لتصلوا الصلاة في ذلك الوقت. وعلى هذا لا داعي إلى أن نفسر عن الباء. المهم أن هذا الكلام فيه حكم شرعي، مفاده أنه يسن، لا يجب بالاتفاق، لا يجب، يسن أن يؤخر الإنسان الصلاة إذا اشتد الحر إلى أن يبرد. وطبعا لن تكون الصلاة في وقت شديد الحر إلا صلاة الظهر. إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني صلاة الظهر، لأنها هي التي تقع في وقت الحر الشديد. هذا شيء. الشيء الثاني، هذه المقدمة التي قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل كما فهم الفقهاء وعلماء الحديث أن المراد البلاد والأماكن شديدة الحر. فأما الأماكن المعتدلة مثل بلاد الشام فهذا الكلام غير وارد. ليش غير وارد؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن شدة الحر من فيح جهنم. هذا الكلام إذا النبي عم يتحدث عن شدة الحر، ما عم يتحدث عن الحر. طيب نحن نعاني من الحر لا من شدة الحر، في فرق بين من يعاني من الحر، نحن نعاني من الحر بالصيف، لكننا لا نعاني في الواقع من شدة الحر. إذا نحن لسنا داخلين في هذا الكلام الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يدخل هذا مثلا في بلاد مثل الخليج، مثل العراق، مثل السعودية. نعم تلك البلاد ينطبق عليها هذا الأمر فيسن بالنسبة لهم الإبراد. ومع ذلك هنالك تفصيل، الإنسان الذي يريد أن يصلي منفردا يرد هذا الكلام في حقه؟ لا، بده يصلي منفرد ما له مشكلة، فرد شكله. كلام النبي عليه الصلاة والسلام يقصد المجموعة من الناس الذين يريدون أن يخرجوا إلى المسجد فيصلوا الظهر جماعة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام استحب لهم أن يتأخروا إلى أن يبردوا. أما الرجل المنفرد الذي يريد أن يصلي في بيته واعد بغرفته يصلي ببيته، هنا ويطبع الجامع يحتاج بها الحديث؟ لا، هنا محتال على الله عز وجل، لأن عبده يتأخر له شي ساعة بيحكي الحكي هذا. نعم، لأنه هو انتقل وقت الأبراد ولما دخل قاعد بغرفته ببيته. طيب العلماء قالوا فما حكم من يريدون أن يصلوا جماعة وهم مجموعة لكن لا في المسجد وإنما في مكان ما؟ أيضا يسن لهم الإبراد بدليل الحديث الصحيح الآخر الذي رواه البخاري أن رسول الله كان في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن للصلاة فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأذان وقال تمهل إلى أن نبرد، وانتظروا إلى أن ظهرت ظلال الروابي يعني الهضاب اللي كانت حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندئذ أذن للصلاة وصلوا. فإذا لا فرق بين أن تكون الجماعة تريد أن تصلي في مسجد أو أن تصلي في مكان آخر، ما دام أن المصطفى صلى الله عليه وسلم قصد أن المصلين إذا أرادوا أن يصلوا وحر الشمس ينعكس على رؤوسهم وهم يعانون من هذه الشدة كما وصف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أغلب الظن أنهم لن يذوقوا لذة هذه الصلاة ولن يصلوا منها إلى الخشوع المطلوب، لذلك أحرى بهم أن يتأخروا حتى يشعروا بنوع من البرودة وتزول وطئة الحر الشديد، ومن ثم لعلهم إذا قاموا إلى الصلاة تكون الصلاة أكثر دخولا إلى مشاعرهم ويكونون أكثر خشوعا فيها. ثم قال عليه الصلاة والسلام اشتكت النار إلى ربي فقالت يا ربي أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. هذا جزء من الحديث أيضا موجود في صحيح البخاري ومسلم وبسند متصل ما هو مرسل. والعلماء تساءلوا اشتكت النار إلى ربها، كيف يعني اشتكت؟ هل تفسر هذه الجملة بالمعنى الحقيقي يعني رب العالمين بث في النار في عالم جهنم وعيا وقدرة على الكلام بالطريقة التي شاءها الله عز وجل فخاطبت رب العالمين قائلة يا ربي أكل بعضي بعضا؟ هذا تفسير الحقيقي، أم إن المراد أن النار من شدة حرها ومن شدة ما قضى الله عز وجل أن تتصف به من حرارة ولظى كاد بعضها أن يذيب بعضها بعضا، فكأن هذه الحالة نزلت منزلة الشكوى. هذا تفسير مجازي، أكثر أهل العلم على أن هذا الكلام ينبغي أن يفسر بالمعنى الحقيقي، وممن ذهب إلى ذلك الإمام النووي وفضيل بن عياض وأكثر العلماء، وقالوا إذا كانت الحقيقة ممكنة فصرف الكلام إلى المجازي غلط. ممكن جدا أن رب العالمين يخلق في النار قدرة على الكلام، ممكن في لحظة من اللحظات يعطيها الوعي والقدرة على الخطاب، كما أن الله فعل ذلك وقضى في حقنا نحن فأنطقنا وأكرمنا بالوعي، وكذلك يمكن أن يفعل هذا بأي جماد من الجمادات. فشو الموجب أن نفسر الكلمة بالمعنى المجازي؟ هذا ما ذهب إليه جماهير العلماء من المالكي والشافعي، وأنا في الواقع أطمن للبال وأحوط وأدل على عقيدتنا ويقيننا بأن الله على كل شيء قدير. بينما إذا بدك تأويل، التأويل كأنه تعبير عن عدم يقينك بقدرة الله عز وجل على كل شيء. لا، نحن نثق، والحديث هيك النبيات اشتكت النار إلى ربها خلاص. هي مثل قول الله عز وجل يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ما في داعي الواحد يأول يقول هذا مجاز، هذا كناية عن شدة امتلاء النار بمن فيها ومدري شو. لا لا لا، نحن نفسر الآية على ظاهرها ما دمنا نتيقن أن الله قادر على أن يطلق النار بهذا الشيء. أكل بعضي بعضا، لها يعني راح تتفجر، كأنه في يعني شيء. كأن الباري سبحانه وتعالى أو كأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد أن يصور لنا أن النار على اتساعها لكن لشدة ما فيها من لون كأنها قنبلة تريد أن تنفجر. لذلك كان الجواب أذن لها الله بنفسين في كل عام، فإذا تنفست زال هذا الضغط الشديد، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. في برواية البخاري ومسلم زيادة على هذا، فما ترون من برد الشتاء فإنه من زمهريرها، وما ترونه من حر الصيف فإنه من شدة حرها أو نارها. نعم، هذه الزيادة الموجودة في رواية البخاري ومسلم تحل مشكلة، لأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام اشتكت النار والنار حارة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال أذن لها الله عز وجل يعني بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء. طيب نفس الشتاء شو بيعطي؟ برودة، ونفس الصيف بيعطي حرارة، والنار لها صفة الحرارة فقط، فمن أين جاءت البرودة التي هي من أثر نفس النار؟ الواقع في رواية البخاري يقول اشتكت جهنم، اشتكت جهنم إلى ربها. جهنم هذه عبارة عن عالم كبير فيه زوايا مختلفة، يعني فيه كما تقول قارات إذا شبهنا مختلفة، ففيها قارات تتلظى نارا، وفيها قارات أخرى نقيض ذلك، هي عبارة عن زمهرير، يعني كما أن النار شديد الحرارة أضعاف أضعاف أضعاف حرارة نارنا هذه، فكذلك زمهريرها عبارة عن برودة شديدة البرودة أضعاف أضعاف أضعاف البرود المتناهية التي نعرفها. وهذا وذاك يشملهما اسم جهنم، فإذا تنفست جهنم في الشتاء فبزمهريرها تتنفس، وإذا تنفست جهنم في الصيف فبنارها تتنفس. نعم، وهذا شيء أوضحه العلماء علماء الحديث في هذا الموضوع. نحن ممكن ان نفهم كما قلت لكم انه حرارة الشمس آتية من حرارة جهنم، او ان نفهم انها من جنس حرارة جهنم، ومظبوط من جنس واحد، النار جنس واحد ما في شك، ولكن الاولى ان لا نتأول وان نقول كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، عندما قال إن شدة الحر من فيح جهنم، يعني آكل من فيح جهنم، مثل ما إذا كانت في نار بتشتعل هنيك من بعيد وعم يجيك ليترها أو حرارتها لهون تشعر بحرارة اللي معكم في باب بينك وبينها. هكذا يصور لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. والروايتان الأخريان من نفس المعنى، لكن الواقع انه الرواية الثانية والثالثة ما فيهن ارسال، مع العلم انه مراسيل عطاء ابن يسار كلها قوية وما بتحتاج الى دعم، لانه الحديث المرسل ضعيف فيما اذا لم يكن التابعي معروفا، اذا كان معروفا او لا يروي الا عن صحابي خلاص ما بقوة المتصل. ثم قال باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم والنهي يعني عن تغطية الفم. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب المسيب والمسيب، وكانوا يقولون انه كان ينبه سعيد بن المسيب الى ضبط اسم ابيه ويقول سيب الله من سيبني، يعني ما تقول سعيد بن المسيب، ابن المسيب، وهي مكتوب المسيب غلطا خطا عن سعيد بن المسيب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا يؤذينا بريح السوء. هذا الحديث ايضا مرسل من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، لكنه في قوة الحديث المرفوع وفيه له شاهد من رواية ابي هريرة، مو مشكلة. شو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ من اكل من هذه الشجرة، يعني الثوم، ليش الثوم شجر؟ قالوا هذا من قبيل المشاكل او من قبيل المجاز، والا فثوم لا ساق له، والشجر كل شيء له ساق، والنجم ما لا ساق له، يعني النبات اللي بيعرش هذا اسمه نجم، والنبات اللي له جزء شو اسمه شجر. النجم والشجر يسجدان، والنجم يعني النجم اللي بالسماء، يعني نباتات اللي ما لها ساق. نعم. من أكل من هذه الشجرة، الخلاصة يعني الثوم ليس له جذع، ومن ثم ومن النباتات النجمية، ولكن هذا من قبيل المجاز. من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا. ما قال لا يقرب مسجدنا، قال لا يقرب مساجدنا. ماذا فهمنا من ذلك؟ شوفوا العلماء شو قالوا. قالوا هذا دليل على ان هذا النهي ليس خاصا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا وجد الانسان انه قد تورط واكل ثوما او ما يشبه الثوم، النبي مثل بالثوم، والا البصل مثله واشياء ثانيه مثله، فما ينبغي عندئذ ان يدخل اي مسجد من المساجد. فليس لمسجد سيدنا رسول الله ولا لمسجد الحرام خصيصة في هذا الصدد، لأن الحكم مو لحرمة المسجد، وإنما لحرمة من يخشون المسجد. طيب هذا الشيء. شيء ثاني، لما قال فلا يقرب مساجدنا، حمم النبي، يعني ما ذكر متعلق العمل، ما قال لا يقرب مساجدنا لجماعة، لا يقرب مساجدنا لصلاة، لا يقرب مساجدنا لجمعة لذكر، وإنما قال فلا يقرب مساجدنا. فهم الفقهاء من هذا أن هذا النهي يشمل دخول المسجد لأي غرض من الأغراض، يعني إذا كان الغرض دخول مسجد لصلاة الجماعة النهي وارد، وإن كان لصلاة الجمعة النهي كمان وارد، وللذكر أو لأي شيء آخر من باب أولى النهي وارد. من أين فهمنا هذا؟ من التعميم، فلا يقرب أو لا يقربن مساجدنا. ومن ثم قال الفقهاء إن الإنسان الذي أكل ثوما أو ما يشبه الثوم لا رائحة كريهة في أوساط الناس عند الناس تسقط عنه صلاة الجمعة. نعم، طبعا إذا واحد تعمد أكل لا رائحة كريهة مشان ما يصلي، لا، هذا محتال على الله عز وجل، لكن تورط وأكل وجوب صلاة الجمعة تسقط. وقال الفقهاء مثل ذلك أي رائحة كريهة، أو واحد لابس أواعي ذات رائحة كريهة، مثلا لنفرض أنه دخان وما في وقت يلبس أواعي ثانية نظيفة، أو ما عنده وبده يجي بها الأواعي للصلاة، لا يصلي. لحام بده يجي بها الأواعي الزفرة يضايق الناس برائحته، تسقط عنه مسؤولية صلاة الجمعة. نعم، و يعني المسألة مراعى فيها ان الصلاة الجماعة والجمعة انما شرعت من اجل غاية اجتماعية، من اجل تحبيب الناس بعضهم الى بعض، يعني بالعكس بدها تساوي، بدها تكره الناس لبعضهم البعض، فكانت الحكمة الاسقاط. لذلك قالوا ايضا لو ان واحد له قريب او حتى صديق يمرضه، مريض وقاعد عم يسليه عم يدير باله عليه وعم يخدمه وأذن لصلاة الجمعة، يروح على صلاة الجمعة ولا يقعد يخدم المريض ويمرضه؟ لا، بيمرض المريض. نعم، هذا من أين عرفنا؟ من كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مساجدنا، يؤذينا بروح بريح السم، يؤذينا بيان العلة انه هذا فيه إيذاء للمسلمين برائحة الثوم وما يشبه ذلك. طيب هذا النهي للتحريم ولا للكراهة؟ لا، هذا للكراهة، وما اعرف ان احدا من الفقهاء قال انه للتحريم. يعني اذا حبه يوم الجمعة يصلي الجمعة صلاة صحيحة وما ارتكب محرم، لكن الواقع انه ارتكب كراهة. كذلك صلاة الجماعة او لأي سبب اخر اذا دخل هنا. وحدثني عن مالك، اي حدثني يحيى الليثي عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر انه كان يرى سالم بن عبد الله اذا رأى الانسان يغطي فاه وهو يصلي جبذ الثوب عن فيه جبذا شديدا حتى ينزعه عن فيه. إذا شاف له شي واحد هو عم يصلي هيك عمل هيك وغطى كله، أي نعم. فكان سيدنا سالم بن عبد الله طبعا ما بده يحكي لأنه عم يصلي الرجل، شو بده يقول له؟ نعم، فبيمسك الثوب وبيجذبه لحتى يزيله عن تمه، الأمر الذي يدل على أنه هذا العمل مكروه. طيب منين فهمنا أنه مكروه؟ هذا شيء لا مجال للرأي فيه، ما لا مجال للرأي فيه فهو في حكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب شو سر الكراهة فيه؟ ما له علاقة هذا من موضوع الثوم أو غير الثوم، يعني لحتى نقول إنه هذا سكر تمه مشان ما تطلع رائحة الثوم، لا، قطع النظر حتى لو ما كان فيه. الإنسان الذي يصلي من أدب الصلاة أمام الله عز وجل أن لا يفعل ذلك، هو يقرأ ومن أجل الباري سبحانه وتعالى ويعمل هيك، شو هذا؟ ليش يتلتم؟ هذا الأمر غير وارد بشكل من الأشكال. هذا بالإضافة إلى أنه يسن للإنسان أن لا يكف ثوبا وأن يترك ثيابه مرسلة على طبيعتها، يعني هل حطها هيك؟ ما لازم يعملها هيك، ما لازم يعملها هيك، كل شيء خليه مرسل، يصير كله كأنه عم يسجد معك. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء وأن لا أكف ثوبا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بده يحط هذا الثوب هيك يعمل، شو بيكون سوا؟ بيكون كف هذا الثوب. وهذا يدلنا على أن الإنسان إذا توضأ وكان شامر ورد يستعجل بده يلحق، لا، لا تستعجل، نزل الكمامة وعند الأواعي وخلي كل شيء مرسل وبعدين صلي. كذلك أكمام مثلا البنطلون إذا كان لابس أو أي شيء آخر. وطبعا فضلا عن أنه الإنسان لازم تكون جبهته مكشوفة. أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة أو قسم منها إذا ما لمس الأرض أثناء السجود فصلاته باطلة. أنا مرات أشوف بعض الإخوة بالمسجد لابسين حطات من الحطات هي البطرة، يعني مقدمة حتى نص وشه مغطى، وكاي الواحد منهم بيسجد وين صار جبهته على الحطة، صلاته باطلة لأنه الحطة عم تتحرك مع حركته، أنت لابسها نعم لو انه الثوب هذا اللي انت سجدت عليه طويل طويل طويل بحيث ما عم يتحرك بحركته ماشي الحال، اما هذا هيك غير جائز بشكل من الاشكال. اي نعم. الحمد لله رب العالمين.